وجب عند الله من ريح المسك. الخصلة الثانية تستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا. من حين ما يكون الإنسان صائم فالملائكة تستغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه، اللهم كفر عنه السيئات، اللهم ارفع له الدرجات، اللهم تقبل صيامه إلى آخره. هذه خصلة. الخصلة الثالثة بأن المولى يزين جنته كل يوم، الجنة التي يسأل الإنسان ربه دائما، يقول أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. يزين الرب كل يوم جنته ويقول موشك عبادي الصالحين أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى فيصيروا إليه. تزين الجنة لمن؟ من عباد الصالحين. وهيأ للصائمين القائمين، وهيأ للمخلصين المنقادين، وهيأ للمحافظين على الشعائر المؤدين ما أوجب الله عليهم. الخصلة الرابعة تفقد فيه مرضة الشياطين. فمرضة الشياطين قد يؤثر الصف. كثيرا ما يأتي هؤلاء الشياطين ويؤثرون الصف بين الرجل وبين امرأته، فيحصل كلام، كلمة من الرجل وكلمة من المرأة، وبعدين ينتهي عقد النكاح. أو بين الرجل وصديقه، بين القريب وقريبه، بين الأم وابنها، أو بين البنت وأختي، وهكذا. لكن الشياطين يفقدون، بمعنى يربطون. فلا يصل في رمضان إلى ما كانوا يصلون إليه من قبل. وهذا من كرم الله. هذه الخصلة الرابعة. انظروا، هذه عطايا من المولى، وكرم من الباري، وإحسان من الخالق. خلوفهم الصائم، أطلب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة، ويبين الله جنته كل يوم، وتفقد فيه مرضة الشياطين، فلا يصل إلى ما كانوا يصلون إليه من قبل. ثم الخصلة السادسة الخامسة، يغفر لهم في آخر ليلة. الصحابة سألوا، قالوا يا رسول الله ليلة القدر؟ قال لا. أهي ليلة القدر؟ قال لا، وإنما العامل يعطى أجره إذا وفى عمله، إذا وفى العمل وقد أكمل صيام شهر رمضان، فالله يغفر له. هذه عطايا جزية وإحسان عظيم وثواب كثير وتفضل من المولى على عباده. فرض الصيام على جميع الأمم، واختص الله أمة محمد بهذه الصفات التي لم تعطها أي أمة من الأمم. فماذا يجب علينا أيها الأحباب؟ يجب علينا أن نشكر الله، والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. والله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا شكر الإنسان ربه على هذه المنن العظيمة وعلى هذه العطايا الجزة، وسأله المزيد من الخير، وسأله المزيد من الإنعام، فإن الله عز وجل يعطي عبده ما سأل. الأمم السابقة فرض عليهم الصيام، ونحن كذلك، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقلنا إن الصيام مر بمراحل. المرحلة الأولى توقف الإنسان عن الأكل، عن الشرب، عن الجماع، عن أي خطوة. يعني فترة الإفطار يتناول الطعام ما بين المغرب والعشاء فقط. هذا إذا كان الإنسان ما نام. أما لو طرأ عليه نوم بعد المغرب يتوقف. يعني مثلا نقول إنسان أذن المغرب، فإذا أذن المغرب يأكل ويشرب ويقضي حاجته إلى أذان العشاء. إلا في حالة واحدة، لو أنه بعد أذان المغرب نام، فنقول خلاص إلى وقت المغرب. وكان هناك رجل اسمه قيس بن كرمة من الأنصار، عنده مزرعة في المدينة، وذهب إليه يشتغل ويحفظ ويتعب ويكتب. فلما وكان صائما، فلما قرب المغرب جاء لامرأته قال عندك فطور؟ قالت ما جاء حد الفطور. أراد التجهيز فذهب، فلما جاءت إليه وإذا به قد نعس من نام من شدة التعب والإعياء والعمل الشاق، فما كان منها إلا أن قالت خيبة لك، لأن جحدت الفطور ونام. إذا نعم ما يقدر يأكل إلا بكرة المغرب، لما جاء بكرة العصر الرجل أغني عليه في شدة العناء وشدة التعب والإرهاق والجوع. فأحضر النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث هو الجماع ودواعي، الرفث هو الجماع ودواعي. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، الولد الصالح، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني الفجر الصادق، ثم أتموا الصيام إلى الليل. قد يكون إنسان معتكف ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذا كان الإنسان معتكف ليس له أن يقرب أهله في الليل مدة اعتكافه. فالصيام مر بمراحل، ثم بعد ذلك إذا كان الإنسان مسافرا يفطر، وإذا كان مريضا يفطر، وإذا كان عنده فرصة بعد الإفطار أن يقضي ما عليه إلى أن يدخل رمضان الثاني. فإذا جاء رمضان الثاني وهو لم يصم وليس هناك عذر وجب عليه القضاء، ومع القضاء يطعم عن كل يوم مسكين. إذا أفطر من رمضان وجاء رمضان الثاني وهو لم يقضي فالقضاء واجب، وعليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكين. بقي عندنا الآية وعلى الذين يطيقونه. من العلماء من يقول إنها آية نسخت لأنها كانت في أول الإسلام الإنسان مخير، ومنهم من يقول لا إنها محكمة ولم تنسخ. وفي بعض القراءات على الذين يطلقونه، يطلقونه بمعنى يطلقونه يعني يشق عليه، يعني إنسان كبير في السن أو امرأة طاعنة في السن وهو في فكرها ووعيها، والرجل في فكره وفي وعيه لكنه ما يستطيعون الصيام. نقول أفطروا واقضوا أطعموا عن كل يوم مسكين. أو رجل مثلا ما هو كبير لكن عنده مرض يمنع من الصيام، وقرر الأطباء بأن هذا المرض سيكون ملازما له، ما العمل؟ نقول يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. الخلاصة أيها الأحباب إن الله عز وجل تفضل علينا بخمس خصال لم تعطها أمة من الأمم، فنشكر الله عليها ونحمده على ما حبانا من نعمة، ونسأله المزيد من التوفيق والهداية والرشاد. هذه الخصال هي خلوص بن الصائم. مش قلنا الخلوص يا بني؟ الرائحة التي تنبعث من فم الإنسان بعد الزوال نتيجة خلو معدته من الطعام. هذه الرضع إذا كنا أربعة أرهن ربع البيت. السيارة مثلا اشتركنا فيها ثلاثة وأربعة أرهن نصيبه. فيقول يصح أن يكون الرهن ملكا لمن رهنه أو له نسبة فيه بحيث يكون مشاعا. مشاعا يعني مشترك بينه وبين غيره. نعم. أو كان مشاعا ولو نصيبه حكم معين في مشاع يقسم إجبارا لأن رهن نصيبه من بيت من دار يملك نصفها. يملك نصفها ولا ربعها ولا ثلثها. أنا ما لي علاقة بالشركاء. مثلا أخي أو أمي أو أختي أو كذا لهم نصيب. لكن أنا نصيبي الربع. نصيبي الثمن. نصيبي الثلث أرهنه. والباقي ما لي علاقة. يملك نصفها لأنه يصح بيعه فصح رهنه واحتمال حصوله في حصة شريكه في القصة ممنوع لأن الراهن لا يتصرف بما يضر المرتهن. لأن الراهن لا يتصرف بما يضر المرتهن فإنما في حصته فقط. في حصته فقط. وإذا رهنه المشاع فإن لم يكن منقولا لم يحتج للتخلية. لم يحتج للتخلية. إذا ما كان منقول جزء، الجزء ما يقدر المكان. بينما إذا كان مثلا نقول مثلا بضاعة ولا مثلا أغراض ولا أمتعة تحتاج إلى تخلية يقول لي استلم بضاعة. لكن البيت، البيت ساقي في مكانه. يقول أنا أملك نصف البيت وقد رهنتك إياه. أنا أملك ربع البيت وقد رهنتك إياه وهكذا. لم يحتج في التخلية لإذن شريكه وإن كان ينقل ورضي الشريك والمرتهن بكونه بيد أحدهما أو غيرهما جاز. يعني إذا كان البيت مشترك إذا رضوا أنه يكون بيد الراهن إذا رضوا أنه يكون بيد المرتهن إذا تنازعوا فحيكون يقولها أنا بسكن وكل يقول أنا بسكن بالبيت ما العمل فرجع للحاكم. فالحاكم منه يؤجر على واحد منهم ويأخذ منه أجرة وإلا يؤجر على واحد من برا ويأخذ منه أجرة ويقسم عليهم وإلا يوكل على واحد يقول أنتم مالكم علاقة. وإنما إذا اجتمع عندنا غلة واجتمع عندنا مثلا ريع قسمتوا عليكم أما أنتم وقد تنازعتم فارفعوا أيديكم والحاكم يتولى إدارته أو يعين من يقوم بإدارته. نعم. وإن لم يرضى شريك ومرتهن بكونه أي المشترك أي المشترك بيد أحدهما أو بيد غيرهما جعله حاكم بيد أمين أمانة بيد أمين أمانة. يعني يقول أنت أمين نضعه عندك وقم بإدارته أو بأجرة. يجيب واحد ويقول نريد أن تجيب الآن مثلا عندنا الأوقاف كثيرا منها مستفيدين من الوقت يحتاجون متنازع فالقاضي يعين واحد ناظر من غيرهم ويقوم هذا الناظر في استغلاله والحصول على العذرة والصيانة وعمل ما يلزم ثم يوزع ما حصل من غلة عليهم بدون أن يكون هناك أي نزاع.